حليم وكلمة مرسي جميل عزيز ونغمة كمال الطويل بتلوموني ليه؟ Thank you. قلبي ما لمس قلبي فتح الباب للشوق لعبي للشوق لعبي من يوم حبه ما لمس قلبي ما لمس قلبي فتح الباب للشوق لعبي الشوق لعبي من يوم حبه ما لمس قلبي ما لمس قلبي فتح الباب للشوق لعبي الشوق لعبي وهو حبيبي وهو نصيبي وهو النور لعيني كل حبايبي وهو حبيبي وهو نصيبي وهو النور لعيني وقلبي وهو شبابي وهو صحابي وهو قرايبي وكل حبايبي وهو حبيبي وهو نصيبي حبايبي والناس بيلوموني واعمل ايه يا قلبي عايزين يحرموني منه ليه يا قلبي والناس بيلوموني واعمل ايه يا قلبي عايزين يحرموني كتير عليه ليه بتلوم